سوى في قوله إنه لا يستشفع بالله على أحد، وهو نهي ظاهر في تحريم جعل الله شفيعا على أحد، في جعل الله شفيعا عند أحد. وهذا الأمر لا زال موجودا في الناس وإن كان بغير هذه الألفاظ، كقول كثيرين في بعض الجهات نحن داخلين بالله عليه، نحن داخلين بالله عليه، أي نجعل الله شفيعا عنده. وكقولهم واسطتنا الله، فيأتي أحدهم إلى المسؤول فيقول أنا جئتك وما لي واسطة لكن واسطتي الله، فهذا محرم أيضا لأنه من جعل الله شفيعا عند أحد من المخلوقين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.